هم اللي يقولوا يا ويلنا بقى، هم اللي يقولوا، مش قلنا نقول لهم يا ويلكم، هو اللي يقولوا. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. كويس اللي انتوا عارفين ان النوم مرقد، والمرقد بعد يقظة، لانهم لما صحوا كده قالوا ده احنا كنا نايمين وبعدين صحينا، من بعثنا من مرقدنا. فالرد عليهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هذا إما تجيبها في الأولانية أو تنتقلها في الثانية، من بعثنا من مرقدنا هذا، أو تقول من بعثنا من مرقدنا وتسكت، وبعدين يبقى الكلام هذا اللي انتم تسألوا عنه ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.